بسم الله الرحمن الرحيم وجل الله من ورحمة من كرهم من أنزك سوما والنازعات غرقا من أبا وملائكة وين كتواروه زم كفير ونبوفو Ninaapa kwa malaika wenye kutoa roho za makafiri kwa nguvu. Yuksimu Rabbuna tabaraka wa ta'ala bil malaikati allati tajdhibu arwah al kufari min ajsadihim inda al maut jazban shadida, kuvuta kwa nguvu kama yashuddu rami bil qaws as-sahma ila akhir madahu, kama vile ambavyo anakaza yule arami, anaukaza yule mwatilie mpiga vyembe mwenye kupiga mishale, anavukaza al-qaws as-sahma ila akhir madahu, kwa atavuta kikweli kweli. Wan-nazi'at, na apa kwa malaika, nina apa kwa malaika wenye kutoa roho za makafir, gharqa kwa nguvu. Wan-nashitat, nashqa, na kwa malaika wenye kutoa roho za waumini kwa upole. Wan-nashitat, nashqa, na kwa malaika wenye kuzitoa roho za waumini kwa upole. Wa yuksimu bil malaikati allati tasullu ruha almu'min min jasadihi bi khiffatin wa suhula. Ndio maana ya wan-nashitat, wan-nashitat. Ikhtalafa as-salaf fi an-nashitat ala aqwal. Tayyib. Was-sabihati sabha, na kwa malaika wenye kupanda na kushuka katika anga. والسابحات سبحا, na kwa malaika wenye kupanda na kushuka katika anga, au na malaika wenye kuogelea katika anga kuogelea. Wa yuqsimu bil malaika allati tajubu afaq as-sama wa tanzilu lil ardi li amri Allah, unapanda na kushuka. Fasabiqati sabqa, na kwa malaika wenye kushindana katika kutekeleza amri ya Allah, kushindana. Fasabiqati, na kwa malaika wenye kushindana katika kutekeleza amri ya Allah, sabqa kushindana. Atafa as-sabiqati ala as-sabihati bil fa, wa ma'na dhalika anna as-sabiqati min jinsi as-sabihati wa hiya al-mala'ikatu allati yasbiqu ba'dhuha ba'dhan fi tadbiri amri Allah ta'ala. Ameutufisha pale as-sabiqati kwenye as-sabihati kwa kutumia fa, kwa maana ya kwamba as-sabiqati ndio hao hao as-sabihati, nao ni malaika ambao wanashindana baadhi yake kwa baadhi nyingine katika kutekeleza zile amri za Allah jalla wa ala. Falmudabbirati amra, na kwa malaika wenye kupanga mambo ya viumbe, ninaapa mtafufuliwa. Falmudabbirati amra, na kwa malaika wenye kupanga mambo ya viumbe, ninaapa mtafufuliwa. Kwa hiyo jawabu hadhi al-aqsam mahdhuf, jawabu ya viapo vyote hivi imeondolewa, kwa sababu sasa ilipokuwa maudhui ya sura inataallaki na masala ya al-ba'th, ikuwa imejuzu kukadiria la tub'athun, wallahi mtafufuliwa, yani wan-nazi'at la tub'athun, na apa kwa malaika wenye kutoa roho za makafiri kwa nguvu, mtafufuliwa. Wan-nashitat la tub'athun, yani takdiri yake iko namna hiyo, na apa mtafufuliwa. Yauma tarjufu rajifa, siku yauma tarjufu rajifa, siku kitakapotetemeka chenye kutetemeka kwa sababu ya mpulizo wa kwanza. Yauma tarjufu, siku kitakapotetemeka, arrajifa chenye kutetemeka kwa sababu ya mpulizo wa kwanza. Tatbaruha, hali ya kufuatia mpulizo huo wa kwanza, arradifa mpulizo wa pili. Tatbauha, hali ya kufuatia mpulizo huo wa kwanza, arradifa mpulizo wa pili. Mepaelewa hapo? Yauma tahtazu wa tattaribu al-ard bisababi an-nafkhati al-ula allati tatbauha an-nafkhatu al-thaniya. Habara jumhuru as-salaf an ar-radifa bi annaha an-nafkha al-ula war-radifa an-nafkhatu al-thaniya. ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريق علي بن أبي طلحة والعوفي والحسن من طريق أبي رجاء وعن قتادة من طريق سعيد وعن الضحاك من طريق عبيد المكتب. وعبر مجاهد وابن زيد عن الرادف بأن الأرض ترجف. طيب تتبعها الرادف هل يكفوتليا مبوليزو وقوانزا الرادف مبوليزو وبيلي قلوب يومئذ واجفة نيو سكهيو لزن كتتميكا قلوب نيو يومئذ سكهيو واجفة لزن كتتميكا أي قلوب خلق من خلقه يوم تقع هذه الأحداث أحداث خائفة أبصارها متياك أو متياوها في يوم أبصار أصحابها ذليلة أبصارها خاشعة متياك يني قذللك متيه زنيوز متيزا زوين يهزنيوز أبصارها متياك خاشعة يني قذللك mtu amekuwa dhalili, jicho limekuwa lina udhalili. Yakuluna watasema, a inna hivi kweli sisi, lamardudun, ni wenye kurudishwa fil hafira, katika hali ya kwanza. Hapa duniani wanasema neno haya. Yakulu ashabu hadhi alqulub, alladhina ankaru alba'tha fi dunya, anarji'u ila alhayati ba'da an namut, wa nudfan tahta alturab. Yes, tarudishwa tena. Yakuluna wanasema, a inna lamarduduna fil hafira. Hivi sisi, hivi kweli, sisi ni wenye kurudishwa kwenye hali ya kwanza. A idha kunna idhaman nakhira, wakati tukiwa ni mifupa iliyochakaa. A idha kunna idhaman nakhira, wakati tukiwa ni mifupa iliyochakaa. Kaifa narjiu ila halina al-awwal أو أحالنا الأولى يعني ساوى في بالترجية قتك حليتك كوانزا وقد تحللت أجسامنا وصدنا عظاما بالية فارغة مليات مبادليك يكون مفوبة إذو شكاء متوب تتروني كوالي بونا محمد أتوان بيما لنا مزيتو زيزي كما بترديشو أيها مزيكان قالوا ونسيمك استهزائي تلك بس هايو إذا انكرت خاسرة لمرجعه إلى خسارة قالوا ونسيما كاستهزاء كما قلت لكم مسألة كنجيشوا تلك إذا انكرت خاسرة بس هاي لمرجعه إلى خسارة قالوا ونسيما كاستهزاء تلك إذا انكرت خاسرة بس هاي لمرجعه إلى خسارة أين الرجعة التي إلى الحياة بعد الممات رجعة لا خير فيها بل فيها غبن لهم فإنما هي زجرة واحدة حقيقة سفنجين هيتو قيامة لنكليل موجة فإنما كسفنجين هي هيتو قيامة زجرة واحدة لنكليل موجة إن الأمر لا يحتاج إلى كبير عناء يعمبها ليتاج تبكوب بل هي صيحة واحدة لمبوليز مودة وكلل مودة لا ثانية لها لا ثانية لها لا كنا وبيلواك ينفخها إسرافيل في الصور أتكوب فيا إسرافيل كتك باراباندا فيقومون من قبورهم أحياء وتسمى ما كتك جمع قبوريا وهل يقوى حاي فإذا هم بالساهرة غفلة وتكوى جوية أرض فإذا هم غفلة بالساهرة وتقوى جوية أرض هل يقوى حاي أي بعد أن يسمع الصيحة فإنهم سرعان ما سيكونون على الأرض يتوش يا أبو يقول لك وانزا هل أتاك حديث موسى جيم يكفكي حديث يا موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى جزاكم الله لكني هنا هاجة كنا بيوم بيو سامة